نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا. هل يستوي من نال علما نافعا مع من تخبط في الحياة وأفسدا؟ هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم أنجدا؟ مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا. لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير، وحياكم الله تبارك وتعالى وبياكم، وجعل في الدرس مثوانا ومثواكم. وأذكركم وأذكر نفسي بحديث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى يسلك بنا جميعا طريق الجنة. أما هذا الدرس فما زلنا مع كتاب تدوين السنة مطهرة للدكتور محمد زهراني رحمه الله تبارك وتعالى، وبدأنا الكلام بتدوين السنة في القرن الأول الهجري، وذكرنا التدوين في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرنا الخلافة بين أهل العلم في التدوين، وأنه مر بمراحل: مرحلة النهي إن صحت، ثم الإذن، ثم التدوين الفردي. قلنا الإذن وهو التدوين الفردي، ثم التدوين الرسمي، ثم مصنفات، ثم صحيح المجرد. إذا كم مرحلة؟ 5 مراحل، ما عدا المرحلة الأولى فيها خلاف، هل فعلا النبي نهى عن التدوين أو لم ينهى عن التدوين؟ الذي يقول نهى عن التدوين بماذا يستدل؟ حديث أبي سعيد الخدري: لا تكتبوا عني، من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. وقلنا هذا الحديث إيش فيه؟ من أخرجه؟ مسلم. واختلف في أهل العلم، البخاري ماذا قال؟ موقوف من كلام أبي سعيد. فإن كان كما قال الإمام البخاري موقوفا على أبي سعيد الخدري، فمعنى هذا إيش؟ ما في نهي، صح ولا لا؟ إذا المرحلة الأولى كلها إيش؟ تلغى، إنه ما في نهي، بس في الإذن فقط. وهذا الذي عليه الأكثر، إنه ما في نهي أصلا من النبي صلى الله عليه وسلم. ما صور الإذن؟ من يذكر لنا صور الإذن؟ حديث أبو يشات، نعم، لما قال اكتبوا لأبي شاه. بعد حديث علي لما كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم وجود كتاب الوحي، بس كتاب الوحي القرآن، احنا نتكلم عن السنة. عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال كنت أكتب كل شيء يقوله النبي حتى نهته قريش، ثم أذن له وقال له النبي اكتب لا يخرج منه إلا الحق. حديث أبي هريرة: ما كان أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديث لما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. صحيح؟ نعم. إذن وهو الأصل، قالوا الأصل الإذن في الكتابة، ما في شيء يمنع من الكتابة. زين، إذن هذا بالنسبة للمرحلة الأولى. المرحلة الثانية قلنا اللي هي التدوين الرسمي. متى بدأ التدوين الرسمي؟ بعهد عمر بن عبد العزيز، سنة 101-102 تقريبا أمر عمر بن عبد العزيز التدوين الرسمي. طيب لو قال لك قائل: أنا لا أعترف بالسنة أو لا أقبل السنة لأنها دونت في عهد عمر بن عبد العزيز، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب90 سنة. القرآن في عهد النبي دون، السنة دونت في عهد عمر بن عبد العزيز، فيقول أنا أشك في السنة، كيف دونت في عهد عمر بن عبد العزيز اللي خذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قد ماتوا، فماذا أو بماذا يرد على هذا القول؟ واحد واحد ها، أو قصدك محفوظة؟ لا اختر واحدة محفوظة. نعم، لأن كان اعتمادهم على الحفظ لا على الكتاب. حتى القرآن الكريم، القرآن الكريم ما كان مكتوبا موزعا على الناس، صح ولا لا؟ كان مكتوبا مجموعا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عند أبي بكر، ثم عند عمر، ثم عند حفصة، صحيح؟ ما كان موزعا على الناس، وإن في عهد عثمان كتبت 5 مصاحف أو 6 فقط حتى إذا اختلف الناس يرجعون إليها. فحتى القرآن إذن الاعتماد فيه على ماذا؟ على الصدور وليس على السطور، وإنما على ما في الصدور. والسنة كذلك، إذن السنة كالقرآن، كما أن القرآن نقل فيما حفظ في الصدور كذلك السنة نقلت فيما حفظ في الصدور فقط. والفرق بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتابة القرآن ولم يأمر بكتابة السنة، بس هذا فقط. فجمع الوحي القرآني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كتابة لكن ظل محفوظا في مكان واحد، وتناقل الناس له عن طريق الحفظ لا عن طريق الكتاب. ولذلك يقولون إيش؟ لا تأخذ القرآن عن مصحفي، ولا تأخذ الحديث عن صحفي. يقول لا تأخذ القرآن عن مصحفي، ولا تأخذ الحديث عن صحفي، يعني كل اعتماد على الحفظ والنقل المشافهة لا على المكتوب سواء بالمصحف أو بالصحف، وإنما يؤخذ القرآن والسنة مشافهة. طيب، إذن هذا بالنسبة للجهود في حفظ السنة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تكلم عن الباب الثاني وهو جهود الصحابة في تدوين السنة ونقلها إلى الأمة. فذكر من ذلك عناوين، منها الحث على حفظ الحديث، كانوا يأمرون بحفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والكتابة بالسنة بعضهم إلى بعض، يعني بعضهم يكتب إلى بعض سنة، يكتب له حديثا يرسل له حديثا، وتثبتهم في نقل السنة كما وقع لجابر بن عبد الله من سافر إلى مصر ليتثبت من حديث، فهذا أيضا من جهودهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال حثوا تلاميذهم على كتابة الحديث، أن ابن عباس كان يقول قيدوا العلم بالكتاب، وأنس كان يقول قيدوا العلم بالكتاب أيضا، وأن علي رضي الله عنه كان يعني يكتب، وكان يقول من يشتري مني علما بدرهم أي بكتابة يكتبه ذلك. الأمر الرابع من جهود الصحابة، قال تدوين الحديث في الصحف وتناقلها بين الشيوخ. قال الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى: والذي كان يكتب في زمن الصحابة والتابعين لم يكن تصنيفا مرتبا مبوبا، إنما كان يكتب للحفظ والمراجعة فقط، ثم إنه في عصر تابع التابعين صنفت التصانيف، وجمع طائفة من أهل العلم كلام النبي، وبعضهم جمع كلام الصحابة. يعني على كل حال، يعني جهود الصحابة في الكتابة، تكلم في الكتابة، لم تكن تلك الجهود الكبيرة، وإنما كانوا يعتمدون إلى الآن على الحفظ، لأن هذه الأمة أمة أمية وتعتمد على الحفظ وعلى المشافهة. فإن كان هناك من يكتب من الصحابة كانوا قلة، لن يكتبون الأحاديث بعضهم إلى بعض، وإنما كانوا يتناقلونها مشافهة، ويأمرون تلاميذهم بحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحدثونهم بها، وكانوا يتخولونهم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لما جاءه بعض تلاميذه وقالوا له: إنا نحب أن تحدثنا كل يوم، حدثنا كل يوم. قال: إنما نتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله يتخولنا بالموعظة خشية استئامة. فما كان يحدث عبد الله بن مسعود، ما عندنا درس واحد بالأسبوع، مسعود عنده درس واحد بالأسبوع فقط يجلس ويحدث الناس، وإلا باقي الأسبوع لا يحدث رضي الله عنه. يقول خشية السامة، والرسول كان يتخولنا. وحديث عائشة رضي الله عنها لما كان أبو هريرة يحدث الناس، وهو مستند إلى بيت عائشة أم المؤمنين، فكان يحدث، فإذا انتهى من حديثه صاح بأم المؤمنين، قال: يا أماه هل تنكرين شيئا مما حدثت به؟ يعني هل في شيء حدثت به ليس بصحيح؟ لم يقل لها تسمع هي، بينهما جدار، جدار طين، فهي تسمع. فقال هل تنكرين شيئا مما قلته؟ فتقول لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يهد هدكم هذا، يعني لم يكن يحدث بهذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم جالس يتكلم والناس تكتب أو تحفظ أو كذا، ما كان يهد هدكم هذا، وإنما كان يتخول الناس صلى الله عليه وآله وسلم. وذاك يقول أنس كنا ما نسأل النبي، نتمنى أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنستفيد. فالقصد إذن أن جهود الصحابة في الكتابة لم تكن تلك الجهود الكبيرة، لأنهم ما كانوا يحتاجون، لا لأنهم لم يكونوا مهتمين، وإنما اهتمامهم بنقل الأحاديث من بعضهم إلى بعض وحفظها، وكانوا يعني متميزين في الحفظ. ليس هم فقط، العرب بشكل عام في تلك الفترة كانوا يعتمدون على حافظتهم. وذكر أمثلة لذلك صحيفة أبي بكر الصديق لعمر بن حزم في الزكاة، فرائض الزكاة، وكذلك صحيفة علي رضي الله عنه لما قيل له هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، إلا فهم يؤتاه أحد من كتاب الله تبارك وتعالى وما في هذه الصحيفة. إذن كانت عند علي صحيفة، قالوا ما فيها؟ قال فكاك الأسير، وأن المدينة حرم من عير إلى ثور، وأنه لا يقتل مسلم بكافر، وفي بعض الروايات ومن أوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالقصد أنها صحيفة واحدة، كان علي رضي الله عنه قد كتبها واحتفظ بها رضي الله عنه، سمعها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك ما ذكر عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو أشهرهم، عبد الله بن عمرو بن العاص أشهرهم، وكانت عنده صحيفة قال الصادقة، كان يجمع فيها حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والإشكالية التي وقعت لعبد الله بن عمرو بن العاص مع الناس هو أنه لما ذهب إلى الشام قالوا وجد زاملتين فيها بعض كتب أهل الكتاب، فكان يحدث بها أحيانا، فكان الذين يستمعون له بعضهم يخلط بين ما ينقله عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما ينقله من هاتين الزاملتين من كتب أهل الكتاب. زاملة يعني مثل خد في كتب. وهذا جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فكان عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث عن بني إسرائيل ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن البعض ممن يحضر مجالسه وهم متفاوتون، خاصة لما نتكلم حنا في الشام حيث الصحابة قلة والناس تفرح برؤية الصحابة يجتمعون إليهم ويستمعون منهم، فالبعض صار يخلط بين ما ينقله عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما ينقله عبد الله بن عمرو بن العاص عن هاتين الزاملتين من أحاديث أو قصص أهل الكتاب. فلذلك تجنب أهل العلم كثيرا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، تجنبوا هذا لأجل ما كان يرويه من هاتين الزاملتين، فلذلك قل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، مع أن أبا هريرة كان يقول هو أكثر مني حديثا. وعندما نرجع إلى مسند بقي بن مخلد، مع أنه غير موجود مفقود، بس كما نقل ابن حزم رحمه الله تعالى عن مسند بقي بن مخلد يذكر أن أحاديث أبي هريرة في مسند بقي 5374 حديث، ويذكر أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص 700 حديث، فرق عظيم. مع أن أبا هريرة نفسه رضي الله عنه يقول ما كان أحد أكثر مني حديثا من عبد الله ابن عمرو بن العاص. طيب، إذن هذا بالنسبة لما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهناك صحيفة أشهر هذه الصحف، أشهر واحدة وفيها مجموعة أحاديث، قيل 40 حديث وقيل أكثر، وهي صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة، وهذه رواها الإمام أحمد كاملة في مسنده. صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مطبوعة لوحدها، مطبوعة صحيفة همام عن أبي هريرة مطبوعة لوحدها، والإمام أحمد أخرجها كاملة في المسند. في مسند الإمام أحمد في أحاديث أبي هريرة ذكر أحاديث همام بن منبه متصلة مع بعضها، وهذه أشهر صحيفة بقيت موجودة وتناقلها الناس، وصحيفة همام عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذن هذا بالنسبة لجهود الصحابة رضي الله عنهم في نقل أو كتابة أو تدوين سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا قال جهود التابعين. هنا بدأت الجهود الحقيقية، جهود التابعين في كتابة السنة. فذكر أول شيء حثهم على كتابة السنة وتدوينها وتقييد العلم وما شابه ذلك من الأمور، وذكر رواية صالح بن كيسان، وهذه رواية عجيبة جدا حقيقة. يقول صالح بن كيسان: اجتمعت أنا والزهري ونحن نطلب العلم، فقلنا نكتب السنن، فكتبنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ثم قال لي الزهري: تعال نكتب ما جاء عن أصحابه، يعني فهوم الصحابة، آراء الصحابة، أقوال الصحابة، تعال نكتب ما جاء عن أصحابه. فقلت أنا ليس إنه ليس بسنة، نحن لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نريد سنة الصحابة، نريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عنايتي بالسنة. قال: فكتب ولم أكتب. يقول: فأنجح وضيعت. يقول: فأنجح أبو الزهري وضيعت. هذا يقوله صالح بن كيسان، مع أنه من الرواة المشهورين، لكنه يعني يثني على فعل الزهري رحمه الله تبارك وتعالى. أما تدوينهم للسنة، طيب هنا قد يسأل سائل: لماذا دون التابعون أو حرص التابعون على تدوين السنة أكثر من حرص الصحابة على تدوين السنة؟ نقول: الصحابة دونوا لكن بشيء إيش؟ يسير وقليل وجهود فردية، خلينا نقول، بينما التابعون تسعوا في هذا الأمر ودونوا أكثر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا طرح المؤلف سؤالا: لماذا حرص التابعون على كتابة السنة أكثر من حرص الصحابة؟ قالوا: أولا، لن أقولها بالترتيب، أولا الحفظ غير الحفظ، يعني الصحابة حفظهم أقوى من التابعين. لماذا؟ لأن هذا أمر طبيعي جدا في الإنسان الأمي، يعتمد على الحافظة كثيرا، لما يبدأ يكتب تقل الحافظة ولا لا؟ عدل؟ حنا يوم طلع التليفونات تكرار الخط هذا قمنا نحفظ أرقام التليفونات، صح ولا لا؟ أبو عبد الرحمن يمكن كنت تحفظ كل أرقام السيارات، الحين رقم سيارتك محافظة، صح؟ طيب، فالإنسان هذه التقنيات الحديثة وكثرة الكتابة تضعف الحفظ، وذاك تشوفون ذاكرة الأعمى أقوى ولا ذاكرة المبصر؟ ليش؟ يركز أكثر على الحفظ، يركز أكثر على الحفظ فيهتم أكثر. كذلك كلما جاءت هذه الأجهزة الحديثة وكذا والكتابة، كثر ما تكتب أكثر يقل الحفظ، سبحان الله، تعتمد على الحفظ أكثر يقوى الحفظ، الذاكرة تنشطها بالحفظ تقوى، تهملها تبدأ تكتب يقل الحفظ، هذا أمر طبيعي جدا. فإذا الأمر الأول لأنه كثرة الكتابة في عهد التابعين فقل جانب الحفظ، فاحتاجوا إلى الكتابة، احتاجوا إلى الكتابة لأن الحفظ قل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الصحابي في السابق قال رسول الله مباشرة، صح ولا لا؟ فما عنده واسطات كثيرة، يا أنه هو سامع الرسول، يا أنه سامع صحابي ثاني سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يا يكون أبو هريرة سمع النبي أو سمع عليا يروي عن النبي، ابن عباس إما يكون سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع أبا بكر يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا تكون منعدمة، وأحيانا يكون واحد، أحيانا يكون اثنين. فقلة الوساطات وقصر الأسانيد ما كان يحتاج يكتب، حافظ هذا الحديث سمع من من وهذا سمع من من وهذا سمعه من من، هذا أمر سهل جدا. أما التابعون فطالت الأسانيد شوي، خاصة لما نتكلم عن صغار التابعين أو أواسط التابعين، فتجد حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا بينه وبين النبي اثنين، أحيانا بينه وبين النبي ثلاثة، أحيانا أربعة، أحيانا خمسة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا لا؟ تذكرون قصة أبي إسحاق السبيعي ولا نسيتوها؟ كررناها أكثر من مرة. كم كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن أبا إسحاق السبيعي تابعي يروي عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كم كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ يمكن سبعة. شوف هو يرويه، هو قال عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر، صحيح؟ طيب إذا أول شيء عبد الله بن عطاء، ثم نقله أرسله إلى من؟ سعد بن إبراهيم، وسعد أرسله إلى ذكروني دائما أنسى اسمه في البصرة، المهم أرسله إلى البصرة، نسيت إلى من، يأتي يأتي إن شاء الله تعالى. طيب ثم أرسله إلى شهر بن حوشب، ثم شهر بن حوشب إلى أبي العالية الرياحي، فصار بين أبي إسحاق السبيعي وبين النبي ستة: عقبة بن عامر الصحابي، عبد الله بن عطاء، سعد بن إبراهيم السادس نسيته، الرابع نسيته، ثم شهر بن حوشب، ثم أبو العالية الرياحي، ثم يرجع إلى عقبة بن عامر، يعني ستة بينه وبين النبي ستة، هو تابعي. فلما طالت الأسانيد، لما طالت الأسانيد اضطروا إلى الكتابة، خاصة تتكلم عن إسناد من هنا وإسناد من هناك، إسناد من، يعني كثرة الأسانيد وكثرة لكثر الصحابة، وكل صحابي لا أكثر من تابع يروي عنه، فلهذا الأمر احتاجوا إلى الكتابة، احتاجوا إلى الأسانيد طالت. كذلك موت كثير من الصحابة من التابعين، فخشوا أن تذهب هذه السنة فدونوها خشية ذهابها، كما أن عمر لما طلب من أبي بكر أن يدون القرآن خشية إيش؟ ذهاب بقية الحفاظ، لما ذهب كثير من الحفاظ في معركة اليمامة طلب من أبي بكر أن يدون القرآن خشية أن يموت بقية الحفاظ. كذلك قالوا ظهور، وهذه مهمة جدا، ظهور أهل البدع، كما قال ابن سيرين قال ما كانوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. ماذا يقصد وقعت الفتنة؟ وقع الكذب، وقعت الفتنة، قالوا فتنة عثمان وقيل فتنة علي مع الخوارج، لكن المهم بدأ الكذب، بدأ ناس يكذبون ليقووا بدعتهم وينصروا رأيهم. يقول فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم، فمن كان من أهل السنة قبل حديثه، ومن كان من أهل البدع رد حديثه. لماذا؟ لأنه ظهر الكذب، فلظهور الكذب دونت السنة. ولذا ذكروا عن يحيى بن معين أنه كان يجمع حديث أبان عن ثابت عن أنس، أبان عن ثابت عن أنس، فكانوا يقولون ليحيى بن معين ماذا يقول له أحمد بن حنبل، قال ماذا تفعل بحديثه أبان عن أنس، ماذا تفعل بهذا الحديث؟ قال أخشى أن يأتي أحد ويكتب بدل أبان يحط ثابت، فأنا أجمع حديث أبان المكذوبة حتى لا تنسب إلى ثابت وتصحح هذا الحديث بعد ذلك. فلما ظهر إذن الكذب وظهرت البدع وظهر من لا يتقي الله تبارك وتعالى، اضطروا إلى كتابة هذه الأحاديث. إذن هذه أهم الأسباب: طول الأسانيد، ظهور الكذب، ضعف الحفظ، موت كثير من الحفاظ من الصحابة من التابعين، هذا كله اضطرهم ودفعهم إلى أن يكتبوا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر أمثلة من الصحف التي كتبت في ذلك العصر: صحيفة سعيد بن جبير عن ابن عباس، صحيفة بشير بن نهيك عن أبي هريرة، صحيفة مجاهد عن ابن عباس، وصحيفة أبي قلابة وهشام بن عروة عن أبيه، وهكذا. ثم ذكر الآن بدأ التدوين الحقيقي للسنة، وهو ما أمر به عمر بن عبد العزيز. حقيقة عمر بن عبد العزيز عمل نقلة، نقلة نوعية، وهو أنه بعد أن كانت الجهود فردية، فلان يكتب فلان يكتب فلان يكتب فلان يكتب لنفسه، عمر بن عبد العزيز قال له نريد أن تدون السنة، وأمر رجلين من أشهر رواة الحديث أبو بكر بن عمرو بن حزم ومحمد بن شهاب الزهري، فأمرهما بجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتدوينها. يلا كلفت أنت وكلفت أنت اجمع السنة، ليس فقط ما يحفظه الزهري، بل أيضا يبحث عما لا يحفظه، ينقله عن بقية الرواة الذين كانوا في زمنه يجمع عنهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو أو هذه المرحلة الثالثة في تدوين السنة، وهي التدوين الرسمي بأمر الخليفة. عمر بن عبد العزيز لما كان خليفة المسلمين يعني من وخلافته سنتان وثلاثة أشهر تقريبا، وخلال هذه الفترة يعني كان من أهم قراراته النافعة التي نفع الله بها الأمة هو أن أمر بتدوين السنة، بجمعها وتدوينها، وكلف بذلك أبا بكر بن عمرو بن حزم ومحمد بن شهاب الزهري. يقول أخرج البخاري في صحيح عن عبد الله بن دينار قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم، دروس يعني ذهابه، دروس العلم والتفش العلم، دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكتب الموقوفات ومقطوعات لا نريدها، نريد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفش العلم ولتجلس حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. كلام جميل، وهذا أمر من خليفة المسلمين رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه بكتابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجمعها. فهذا هو يعني في حد ذاته يعني كان فتحا للمسلمين أن جمعت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب بعد ذلك تكلم المؤلف عن التدوين في القرن الثاني الهجري، التدوين في القرن الثاني الهجري أي أيضا عصر التابعين، أيضا هنا عصر التابعين. ميزة هذا القرن، ميزة هذا القرن أنه لما قام القرن الذي قبله والقرن الأول الذي شمل الصحابة والتابعين، نحن الآن في القرن الثاني يعني بعد 300 من الهجرة، ميزة هذا القرن أنه اهتم بالرواة ليس فقط بالرواية. القرن الأول اهتم بالرواية، جمع الرواية وكذا، هذا القرن اهتم بالرواة. كيف اهتم بالرواة؟ يعني خلنا نقول بدأ علم الجرح والتعديل، بدأ علم الجرح والتعديل هنا في هذا القرن على يد الشعبي رحمه الله تعالى وشعبة وقتادة والأعمش وغيرهم من أهل العلم، بدأوا يتكلمون في الرواة، بدأ الكلام في الرواة. وأشهر وأكثر من تكلم في هذه الفترة الشعبي، هو أول من بدأ هذا الأمر وبدأ يتكلم في الرواة، ثم بعد ذلك تسلم الزمام شعبة بن الحجاج أبو العتك، أبو الحجاج العتكي، أبو الورد العتكي رحمه الله تبارك وتعالى، هو تقريبا هو الذي تسلم زمام هذا الأمر. وأشهر من تكلم في الرجال شعبة، وكان الرواة يخافون من شعبة، لأنه إذا تكلم في واحد يعني يكون كالمسمار في اللوح، الكل يقبل منه تقريبا، فكان يخشى جانبه رحمه الله تبارك وتعالى. فالقصد إذن أنه في هذا العهد القرن الثاني الهجري أول شيء بدأ الكلام في الرجال، صحيح ليس على صورة موسعة لأن حتى الكذب لم يكن كثيرا، كان قليلا، وكانوا معروفين اثنين ثلاثة أربعة هكذا الذين كانوا يكذبون ويفضحون ويبين أمرهم. لكن أيضا بدأ في هذا العصر اللي هو التدوين السنة على الكتاب، يسوي له كتاب في السنة في هذا القرن، يعني بدأ يحط له مصنف صغير، لكن إيش؟ أحاديث في الجهاد، أحاديث في الزهد، أحاديث في الصلاة، في يختار لباب ويجمع الأحاديث الواردة التي سمعها هو في هذا الباب فيجمعها في مكان واحد. إذن صارت تكتب أحاديث على الأبواب، وأيضا بدأ الآن الكلام على الرجال. في هذا القرن الثاني الهجري كما قلنا يعني توسع الأمر، يعني مثل القرن الثاني الهجري من سنة 100 إلى سنة 200 من الهجرة، من سنة 100 إلى سنة 200 هذا هو القرن الثاني الهجري. في هذا القرن حقيقة يعني نقلة نوعية في الاهتمام بالسنة الآن، فصارت تكتب السنة، تصنف على الأبواب، الكلام في الرجال كثر كما قلنا، شعبة بن الحجاج الشعبي، سفيان الثوري، مالك بن أنس الشافعي، أيضا يعني ابن أبي ذئب، الليث بن سعد، عروة بن الزبير أو عروة في الأول تقريبا، هشام بن عروة ابنه، طيب هشيم بن بشير، سفيان بن عيينة، وكيع بن الجراح، يعني هذه الفترة يعني فعلا صارت نقلة نوعية جدا مقارنة بما سبقها من الفترات. وتطور التدوين في هذا العهد من سنة 100 إلى سنة 200 بطريقة يعني متميزة جدا، وذكر أمثلة لذلك ممن دون في هذا، ونقل عن الحافظ بن رجب قال: والذي كان يكتب في زمن الصحابة والتابعين لم يكن تصنيفا مرتبا مبوبا، إنما كان يكتب للحفظ والمراجعة فقط، ثم إنه في عصر تابعي التابعين صنفت التصانيف، يعني بدأت تصير الأمور تصانيف. من ذلك يعني اشتهر في ذلك ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج، محمد بن إسحاق اللي هو صاحب السيرة، سيرة ابن إسحاق وهي أشهر ما كتب سيرة، سيرة موسى ابن عقبة كذلك كتب السيرة، معمر ابن راشد أيضا كتب، الصنعاني تلميذه كتب، السعيد بن أبي عروبة كتب، الأوزاعي كتب، ابن أبي ذئب كان له موطأ، موطأ ابن أبي ذئب، الليث بن سعد كان له موطأ، مالك بن أنس له موطأ، الشافعي كتب كتابه الأم وكتاب الرسالة ومسند للشافعي، الثوري رحمه الله تعالى، وهكذا عبد الله المبارك له رسائل في الجهاد في الزهد، لها مطبوعة كتب مطبوعة لابن المبارك في الزهد في الجهاد، 40 في الجهاد الأحاديث الزهد وهكذا. فالمهم أنه في هذا العصر حقيقة يعني كثرت المؤلفات، اجتهد العلماء الآن في التأليف، اجتهد العلماء في التأليف كما قلنا، بدأ أول شيء الكبار كسعيد بن أبي عروبة ومعمر بن راشد، ثم وكذلك مالك بن أنس، وجمعوا كتبهم، الليث بن سعد، ابن أبي ذئب، عبد الرحمن بن أبي ذئب، ثم جاء الذين بعدهم سفيان الثوري، وكيع بن الجراح، عبد الرحمن بن مهدي، يحيى القطان، عبد الرزاق الصنعاني، وهكذا كثرت المصنفات الآن، بدأت تكتب، بدأ الآن تصنيف، خلنا نقول إيش على مزاج الآن، صاروا يصنفون ويجمعون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل له مصنفه يجمع فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأشهر هذه المصنفات على الإطلاق ما قام به الإمام مالك بن أنس، هو الموطأ، وكتب الله له القبول هذا الكتاب، وإلا كان في موطأات أخرى غير موطأ الإمام مالك، لكن سبحان الله هذا الكتاب كتب له القبول وانتشر بين الناس انتشارا عظيما، كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله تبارك وتعالى. والمؤلف هنا ذكر يعني تفصيلات عن الموطأ إن شاء الله تعالى، نتركها إلى الأسبوع القادم ونقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لن